بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. فقط هو الذي يكون إيه؟ إيه؟ لا تأثير له إذا أكثر لم يؤثر فيه ما يدري في كلمة مثلا فرح إيه؟ طيب I'm عندما تلقى لك الراوي لا تقبل الراوي الضعيف لا يقبل حديثه إلا إذا توب كيف ليه؟ طيب خلاص على عين الرأس لما تجد على الله تتعرض تتعرض على الله قلت أن الراوي مش عرف الحديث إلا إذا توب أصاب من توب على حد ما تجدش لن يتابع ولا يوقف ما إيه؟ تعرض تسيري Thank you. نفس هذا في الراوي يمنع منه ان يعتبر بروايته الوجه الكلام بالكلم او بالفعل الاخر. هناك شرط في الروايه، الشرط في ايه؟ في الروايه، ايه الشرط في الروايه؟ ان يكون الروايه تصدق عند اهل العلم سواء في التاريخ او في من منها. Yeah.

ليأتي له معه حديث. يعني هذا ابن حديث له وحيدة كتاب يراه منسوخا. مش كده ليه؟ فإذا كان يراه منسوخا هل نسخ ضعيف الأوعية للحديث؟ أو ما نرى الحديث منسوخ فهذا يتضمن تصحيح له. لأنه بعد كونه منسوخا أي صح أنه كان من مهد رسول الله ومن سنة رسول الله في وقت من الأوقات. ولكن نسخ هذا الحكم بعد ذلك. فإذا نقول وعكسه وضع الفتوى بعكس الحديث ليس ذلك تضعيفا للحديث. والاختلاف العلماء في الجملة ما بين المستجد ومن تدوني. يعني إذا انتهى العلماء فمنهم من يحتج به أي يعطله ومنهم من لا يحتج به بل يؤوله على خلاف ظاهره. هذا ليس معنى أن العلماء أن من يحتج به صحيح هو أو من يؤوله صحيح. يعني معنى من يؤوله يتدور عليه يحمله على تأويل معين على أو على معنى معين معنى معنى صحيح. ولكن بيتهم على فهم ايه؟ بيوصلها خلاف الظهر. لكن بين التأويل او الخلاف به على فهم ايه؟ عنده ايه؟ صحيح ولا لا؟ بل نفس. يعني كثير من اهل العلم احيانا بيؤولون الحديث على فرض وصفه. يعني من العلماء الكبار يعني في مثل واحد يحتاج الى الحديث كلها حتى لا يصح مثلا وحتى فرض صحيح فمعنى كذا وكذا وكذا. فتأويل ليس معناها انه عنده ايه؟ صحيح. انما يؤول الحي على افتراض انه صحيح من باب افراد الناس المساله. من امام المكان يقول له صحيح مش صحيح ولا مش صحيح. فمعناه كذا وكذا وكذا. يبقى ده ليس لك الدليل. فالدليل لا غير صحيح ولو كان صحيحا فليس صحيحا. ماشي الكلام؟ ولا تقاوم حكمة بوعي الطب والوصف لي إجمال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تتبع الدلائل على ان هذا الحديث ليس صحيحا لكونه مثلا لما نعم به الدرب ومحسن المسلم مما نعم به يعني تحسن عمود الدرب يعني تحتاج كل الناس تكون صحيحه زي ما انما نعم به كل الناس لان لا يستطيع ان يتنظم حتى يجوز في صلاة الوضوء بطهارات بكل العبادات ومع ذلك نعمل بيده الى رواه ولا اكرام مع الدوله حديث صحيح لما تعمل به البلد او حديث ما يحتاج الناس في امور العبادات زي حديث الطهاره حديث الطهاره او حديث الصلاه ها قد يكون الحديث لما تعمل به البلد ولا يحتاج فالعلماء يقولون عدم الشيء ليس دليلا على الله مع انه لم يتعمل به دليل البدو بخلاف ما عجبة العهد الشرعي فرق بين ما تعمل به البدو وبين ما جرى في العهد الشرعي مثل ايه ما تعمل به البدو؟ ما يعمل به البدو اي ما يحتاج الناس لاحكام الدين يحتاج العهد وغير العهد يحتاج الرجل يحتاج المراه لان الحديث بس كل حياه الدين زي الحديث المعرفه بالبيوت والاحكام الاحكام ومعاملات المجلس والقتال دي الحديث قد يكون الحديث مشهور معرفه صحيح الحكم يبقى عليه حكم ايه؟ شرط انه يحتاج كل الناس بل قد يكون ذلك يحتاج واحد بخلاف ما ظهر العاده الانتشار الجسدي يعني الاخبار التي من العاده ان تنتشر وهي اخبار العظام التي اعتاد الناس او اعتبر انها جرت على الاخبار ادمنت هذه الاخبار التي توصل اليها هذه الامور وتواعي تلك الملفات ان تنتشر فبين من خاب مثلا خبر من الاخبار المعرفه التي في مثلا خاب من المكان الفلاني الاخبار المعرفه مشهور ايش ممكن لو في لو في اخبار السنين تحتاج جدا صح ولا لا؟ جرت على مثل هذه الاخبار الأخبار متعلقة بالملوك بالأمم الأخبار متعلقة بالبلاد بالفيضانات كذا تنتشر صح؟ فجرت العادة باجتهاد الأخبار أن تنتشر لكن في أخبار تتغير بالضرورة أن تنتشر فيقول العلماء الخبر إذا كان من عادات الدنيا ترجع وبعدين تكبر ثاني ثم لا يرى لذلك الا واحد في امر ايه؟ في غرض البخت. طبعا عندنا مثلا خبر انشقاق الخبر. انشقاق الخبر. الخبر بدات متواتر مش متواتر؟ متواتر. جاءت القران فلم تستعف من شق القبر. جاءت القران وربما الصحابه العدد كثير. العدد الكثير حتى الكفار تنخلوه. حتى الكفار تنخلوه وراءه حتى تحدثوا به. طيب انشقاق القبر ده يكون في الليل ولا في النهار؟ في الليل. يعني في هذا يكون في الليل وينتشر هذا الانتشار ويتحدث الناس به وخبر متعلق بغروب الشمس وعدم غروبها التي تكون في النهار والناس كلهم يعني يشربون نهر احيانا ثم يكتم اذا تعلم علامه على ايه؟ غفران. فهنا فهنا ايه؟ هنا العلماء عليهم رحمه الله سبحانه وتعالى عندهم تامل للروايه مش اي حاجه في الاسف فيها اسناد اسناد وظيفه فيقول اسناد الرياضه في حق هذه البلد منكر باطل مخالف للواقع الذي نقول ده معنى ايه الكلام اللي كان في ولا بقاطع في ايه مبدا واحد والوصف للاجماع اذا جاء خبر وتقال الاجماع حدث صحيحا هتكون صحيح المعنى لكن لا يصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام زي حاجتين الماء والظهر لا يلتزم شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. المعنى ده اجماع. اجمعتكم على ان النجاسه اذا وقعت في الماء الطاهر فلم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فهذا الماء وقعت دوريا ولا يتبرر بوقوع النجاسه في ذلك الوقت. ويتبول الوقت وقت الكبد والبحر لم يتبول فيه هذا الخلق جميعا لم يتبول لا طعم ولا لون ولا ريح كما قال الشافعي ما زار نهر الفرات يوم ما زار نهر الفرات يوما الخوف بعض الكلمتين ايه اللي هيقول له يعني؟ قال اعرف عن السفيه ومن يقول فكل ما يقول سوى فيه ما زار نهر الفرات يوما الخوف بعض الكلمتين مش هيتنكس يعني مش هيتنكس لم يضرب مثلا بايه؟ بان السفيه الاحمر مهما كنت خليل يعني كما يقول العرب الكلاب تذهب القافله تسير ويقول السحاب هكا للكلاب على كلاب يا ربي ماشي عم انا مدى الاتي اشخاص يعني في ناس بيقول لك في الخمس سنين في ناس بتنعزل ويتفرعوا في ناس بيوفروا طعام ليه؟ كان في ناس من الاخوه اللي فاضل في درس الناس اللي هم شغالوا مره في عشان الناس تطير ماشي الكلام فاذا ايه؟ اذا هناك دلائل على جوده الفاضل فلا يكون ايه؟ محتاجا به ولا تسمح للحجمات ولا للتقوية و كون الإيمان أفسد من قول الحديث ده يعني أنه إيه؟ دي مش بتفرق دي مربى في طرف يا جماعة لا نفرق بين إيه ونفهم مناهج علماء الحديث والفقه مناهج علماء الحديث والفقه في كلمة الأحاديث فلما نحكي من الكلمة القضية الحديثية أفهم على أنها حديثية الكلمة القضية الحديثية أفهم على أنها قضية إيه؟ فلا اخلف ولا اوضع كلام يعني تعلم مشاريع الفقه ولا تفهم من ايه؟ حديث مش معناه ان احنا بنفرق بين ايه؟ بنفرق بين حديثين اصلا لا يكون الخطيب قضيه الا اذا كان محدثا لكن حتى الحكم حتى الخطيب حتى ولا لا؟ يعني الكلام عن المساله ما عندكش من صناعه حديثيه مثلا وحياه الكلام عن المساله ما عندكش من صناعه عقليه البحث وحياه يخلط بين الامرين مرة في الأولى يا أستاذ في حديث ولا لأنه موافق لعموم الأدلة ولعمل الأمة واضح. للشواهد العهد للشواهد الكبرى التحريم بس لا يفتح الشمع لحيث رفض، لكن مع حاجة مع حاجة يفرح أن يبدأ زي ما زي ما قلنا قبل كده حتى لو قلنا عشان نجيب سعيد سن ولبس من خلع معه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الله على الوجه أحيانا إذا كان عمرو يسمع كل حين ويقول من أفضل الأحاديث وحسن عباس ما سمع على أحد إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جد الشيطان وجد الشيطان ما رزقت أنا الإمام البخاري دل به على استحباب التسمية على الوجود ليه؟ إذا كان يمكن استحباب التسمية عند الوقاع كان الباب يقول عندها الأصول بقى إيه؟ هي في الجزء بس من بعض الأحكام من الأعراض الإيه؟ الأحاديث إذا قلتم اللفظ الصريح مسألة صحيحة هل يقول اللفظ الصريح غير صحيح لكن معنى إيه؟ متضمن في أدلة الكفر. هل يحدث ذلك حالا؟ هو الاختلاف العلماء في صحة وضعف هو هذا الاسم في اللفظ ده هل اللفظ ده صحيح ولا غير صحيح؟ لكن معنى يكون على العلم على صحته. لم يقبل ذلك. ليه؟ ولا تنكر المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكر المشركين في الآية التي خبر قال ها ولا تنكر المشركات حتى يؤمنوا في الآية الأولى خطر من خطر الأحوال قال ولا تنكر المشركات يعني أن يأتوا بالإيمان على الزواج لا تقبل ما أذن المشرك ولا تنكر المرأة Thank you. هذه الروايات وقفت على كلها تكون الناس الكونيه موقوفه، وان كل الروايات التي جاءت مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطاوا من قبل الجهل بها بيقول ايه؟ بيقول ان فلان وفلان بكل سنة. هل قبل أن يفترح السيارة فاش في حدث رقص للناس؟ فكذلك ولا بديش؟ لكن ما خاش في المصير. لكن الأداة الموجودة مش موجودة. معنى إيه؟ معنى أن هنا لا تبحث القضية أسماء. وسيلة النقل كانت موجودة قبل السيارة وبعد السيارة. لكن هذا الاقتراح بهذه الاوصاف بهذا الاسم انما وجد في هذا العصر الحديث. لكن السياره نفسها كآلة للرقص كانت موجوده قبل الاستحداث وصنع هذه السياره. ما كانوش يسموها سياره مش لازم في النهايه كان هناك آلة او وسيله لتنقل الناس من مكان الى مكان. يقول ان هذا النوع من الحديث اللي هو وصف بين الضعيف والقوي كان موجود بس ما كانش بيسموه حد. الفيديو هو الزمائن فالنبي التاجر يمكن ان النوع ده كان موجود ولا يقول ان ما كانش بيسموه حد. لكن ما كانش موجود في مخيلات العلماء السابقين ام لا؟ موجود في عقلهم وفي علمهم وفي معارفهم ام لا؟ موجود ان في روايه ضعيفه تتصور روايه ضعيفه. هذا موجود. والامام احمد كان موجود في كلام الناس والعلماء قبل احمد وبعد احمد ايضا كان موجودا في كلامهم هذا. ان هناك حديث يكون راويه ضعيف ثم يتصور روايه اخرى. القضيه ليست موجوده. لكن الامام احمد كان يسميها ايه؟ يسميها ضعيف ويستكفي منه. زي ما قلنا الحديث التسميه عنها ضعفه وخل ايه؟ واحد في الخطر ضعفه وايه؟ واحتاج به. لان مجرد ان قضيه ان يكون في حديث راوي ضعيف ويتفوق روايه اخرى كانت موجوده عند العلماء قبل تلميذه ويرونها قبل تلميذه. لكن لم يكونوا يسمونها ايه؟ حسنا. دي تلميذ النوع ده اللي هو موجود قبل ده انا هسميها. يبقى الاختلاف بين التلميذ وغير العلماء اختلاف بالحكم ام بالاسم. بس اختلاف اسماء واختلاف الاسماء لا يؤثر في الاحكام. واستعملوا حسب اغلبهم لا يستعملونه بالمعنى الذي اراده الطبيب. كمن طرح مثلا لكن مثل هذا الحاسب الثاني خلاص خرج عن الموضوع فغير قشطريه اذا جيت تتكلم عن ان هذه المنطقه كانت موجوده في غير مولاي كانهم بدهم يسمونها بالحسب كيف بالنسبه معها ايه حسب فلماذا الأول جد كلام من قبل التربية يتضمن كلمة حسن ورد بها على الجهاز ولماذا أبطل لأن العلماء الذين قرروا قبل التربية ويستعملوا الحسنة فليستعملوه على تلك المنطقة بخصوصها ما استعملوا مصطلح الحسن على مراتب أخرى فبعضهم كانوا يشوفوا الحسن على وصفه وهنا هذا كلام الشافعي كلام الشافعي استعمل فيه لفظ ايه؟ الحسن في الحديث أشهر الصحيح فهل يفهم من هذا أن الشافعي استعمل الحسن في المعنى الذي تصرف منه؟ لا ومنهم ما يستعمل الحسن على المريض والمنتظر هو ذلك في قول شعبة وفي قول إبراهيم المعنى لما هو أيضا عبد الله بن مبارك سوريا شعبة لماذا تروي عن عبادة بن سليمان العرفاني وأحاديثه بإحسان ولم يستجرد في حد يسر من الحديث الحسن الأجنبي اللي هي في الاسم الكبير الكبير عن رسول الله طب إيه معنى أن يستجرد فرد؟ قالوا إنما فرد يعني يقصد أن الإمارات ما الحسن هنا بمعنى غريب لأن الحسن يصبح عندهم على كل ما يستحسن في الحديث والبراءة كانت معنى بالمعاني التي استحسن في التقليد. بحكي لكم إلى اليوم الناس تستحسن سماع الغريب دون المشهور. تبص تلاقي مثلا إيه خطيب الجمعة لما يجي لك قصص خيالية فلسطينية ومهلبية ها تلاقي لهم مهم ما شاء الله. ليه؟ يجي لك حكايات مستحيلة. حكايات إيه يعني لو مدمع في واقع الحياة يقول لك الشيخ فلان دخل المصر وطلع من مكان وصفى في مكة والعشاء في الأزهر وكده يعني الناس الناس تحب الكلام ده لكن لو قعدت كده تتكلم من قال الله وقال الرسول يعني ما حسيت ان انا الشغل ايه؟ حديث الجليل القصة اللي قلناها قبل كده اللي جاء وقت البيت الإسلامي عند الشيخ الجامع والإمام مسلم وقتل صحيح أن أيوب بن أبي كان أيوب السختياني افتقد بعض أصحابه يعني واحد كان بيحضر له المجلس كل مرة فاتى كده بدل ما يبقاش يجي فسأل عنه أيوب السختياني أيوب ده هو إمام فقيل له إنه كان ستاني سرابه اللي هو العم بن عبيد المعتزلي المبتدع يعني كان في السنه راح يعمل ايه؟ في البلع يعني حصل يعمل حاجه فقابله مره في الطريق فقال له لعلك جاءك الذي خطر قال نعم من يجيبون من احاديث الله يعني اذا احاديث الغريبه هذا في ولا فقال انما نخاف من الذي أهل السنة ما يحبوش البراءة، يحبوا الخير، يحبوا الصحيحة، المشهورة المستفيضة، لكن أهل البدع يحبوا البراءة. ليه يحبوا اللي يكتبوا بها الناس؟ فاهم الكلام ده؟ فكان يسمون أحاديث البراءة والمناكير حسنة، لأن الناس يستحسنون إيه؟ سماعها. ولذلك كان ابراهيم بقى يقول إيه؟ كانوا عبادة، يعني أهل العلم بقى، مش العوام، أهل العلم. كانوا إذا جلسوا كادوا أن يخرج الرجل حبال حديده يعني المرأة والإمام الرمضاني أو محمد الرمضاني في كتاب المحدث الفاصل ساق هذه الكلمة في باب من كره رواية المناكير أو براءة الأحاديث فتأخذ إيه؟ بالكلمة ده على أنه يفهم من العبارة إيه؟ أن الحسن هنا بمعنى الجليل والإمام شعبة بن حسان لما سئل عن بعض الأحاديث التي رواها واحد اسمه إسماعيل بن رجاء إسماعيل بن رجاء لما جاب الحديث ده أنكره عليه العلماء حديث طويل فالإمام شعبة قال إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن كل حديث. يا سلام بقى في حديث الحديث في بعض يصل ايه من فراغ الحديث. والحديث ده ادخله في الوقت في الخير الله يصل. وجاء سيد الشعبي. يقول بقى في كلمة حسن كانت موجودة أصلا. لكن مش دايما كانت موجودة بالمعنى اللي اتحطها ايه؟ التلميذ. فإن سمعت أن الكلمة كانت موجودة قبل التلميذ أنها كانت موجودة بالمعنى اللي خطبها ايه؟ التلميذ. يتبقى تتبعك لجهة العلم الذي كانت وإن كانت بأمثلة من كلامين وقع فيه لفظ حسن لا يعني بالضرورة أنه قصد بالكلمة حسن المعنى الذي خطبه الإمام. وده اللي قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب النكت على الكتاب ابن الصلاح وأنا سأستفيد في الضغط عليه وعليه. والأمر أن تقول لي بقى إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ونمشي في السلعة الأخرى إن شاء الله. توفيت يوم من أحد من نسبه على خير رجاء على نسبه على نسبه على نسبه على رحمته ورحمته وأن يشكلها في حجمه. واحد يسرع معكم طبقات كموضوع مسألة إلى طبقات ومراسل. فإن شاء الله نتكلم عن التسليم إسرائيل كما جدت مناسبة منها. ما معنى التسليم فيه أي معصر؟ فيه أي معصر؟ فلان تلين الحديث المعصر. لكن هم يعتبرونها من أحد أنواع التسليم. ينفع في الشواجب والمتابعات يعني ينفع في التسكوية لا يحتاج عليه ولكن يحتاج به معنى قول الحافظ مقبول زي كده يعني الراوي لا يحتاج به ولكن يستشهد به ويتبع بروايته في تقويه غيره لا ان يعتمد عليه. عن إسرائيل ربي في أحسن سورة ده ليس وطرق كثيرة وهذا القدر من الرواية هو الصحيح لأن في روايات فيها زيادات مستنكرة ولم يكن لها رؤية منامية ليست رؤية في اليقظة. حديث الخوف أن تقول لمن يحمى تعاقبه هذا فريق أحمد يعني أنه حسن لا هو ضعيف ولكن حينما احتج به بموافقته به في فتاوى الصحابه. والاولى الحديث قد يكون ضعيفا لكنه لا يوافق الاصول ولا يخالفه يوافق الاصول ولا يخالفه. هو ايه؟ ان من اصول الاخذ بالاحباط من الاصول التي يعتمد عليها الفقهاء والعلماء الاخذ بالايه؟ بالاحباط. وضعوا تحصيلا لو كان جاء حديث في النهي عن بعض البيوع بعض انواع البيوع وكان الحديث في كتابه ضعف يكون من الاحفظ ان يمتنع وينتقى هذا النوع من التعامل المادي خوفا من ان يكون صحيحا فيكون وقع في نوع شبهه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن انتقى الشبهات فقد اتفق لديه وايه؟ واحد. كذلك الدين. المهجس لا يصبح المجتمع انما ياتي برجل محترم كقال وعن وان. اما الثالث هو سمع وحدث واخبر ويصبح المجتمع وهو هو يسمع. فالجميع لا تكون اراضي الحدث. Thank you.